خمسة ساعة خمسة. طيب قال أيضا الشيخ محمد صديق خان رحمه الله في كتابه قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، ومن السنة هجران أهل البدع، ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين والسنة، وكل محدثة في الدين بدعة، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم في أصول الدين وفروعه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهجران أهل البدع واجب، لقوله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني إلى آخر الآية. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، ولكن إذا كان في مجالسة في مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن يعني كما بينا في الدرس الماضي أن مجادلة أهل البدع أو مناظرة أهل البدع ومجالسة أهل البدع هذا يكون لمن عنده العلم والأهلية لهذا الأمر، أما الشخص يعني العادي الذي ليس من طلبة العلم وليس من أهل العلم وليس عنده العلم الكافي لرد شبهات أهل البدع على الأهواء فمثل هذا لا ينبغي عليه أن يعرض دينه للخطر وأن يعرض نفسه للفتنة، كما ذكرنا أن أهل الأهواء يعرضون الشبهات، فإذا جالسهم هذا المسلم الذي ليس من أهل العلم وليس من أهل التثبت يغتر بهذه الشبهات ويقع في هذه البدع ويتبع هؤلاء على مذهبهم دون أن يشعر، كما ذكرنا في بداية الحديث حديث الدجال. وأهل البدع ما هم إلا يعني تمهيد لخروج الدجال الأكبر، فالدجال الأكبر هو يعد من كبار أهل البدع الذين يلبسون على الناس أمر دينهم، ومن كبار أو من عظيم فتنته أنه يكون معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فكذلك أهل البدع يخدعون المسلمين بزخرف القول فيقولون إن الإسلام هو الحل، تمام، هذا زخرف القول، ويصورون المسلمين أنهم إذا وصلوا إلى الحكم والسلطة، أنا أتكلم من حزب الإخوان الآن وهم من أهل البدع بلا شك باتفاق العلماء الربانيين من أهل السنة، أنهم إذا وصلوا إلى الحكم أو إلى السلطة أنهم سوف يجعلون المسلمين يعيشون في جنة ويخدعونهم بشعارات كاذبة، ها؟ فإذا وصل هؤلاء فعلا إلى الحكم تحولت جنتهم إلى نار على سبيل الدجال. من لا يتبع الدجال ويدخل النار التي معه يجدوها جنة، ومن ينخدع بالدجال وينخدع بشعارات الدجال الكاذبة ويدخل إلى جنته يجدوها نارا، هكذا أهل البدع. فهذه الدولة الإخوانية في السودان التي وعدت المسلمين بتحكيم الشريعة ما فعلت شيء. ها؟ نسأل الله العفو والعافية. فالآن حزب الإخوان في السودان هو أول من يعين أهل الخرافة والبدع من القبوريين والمتصوفة والشيعة على مذاهبهم الباطلة، بل يعين مذاهب أهل الكفر من الملحدين والشيوعيين والنصارى. وهذا الترابي الضال هذا الذي يعتبر الزعيم الروحي لحركة الإخوان في السودان يفتي بجواز زواج المسلمة من اليهودي أو النصراني، بل كما تعلمون أنه هذا الرجل الضال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قد قام تحت رعايته بعقد مؤتمرات وحدة الأديان على أرض السودان التي لم تقم في عهد دولة جعفر النميري الذي كان يعتبرونه أنه كان علمانيا لا يحكم الشريعة. ما فعل هذا؟ ما فعل هذا إلا في هذه الدولة الإخوانية التي تدعي أن الإسلام هو الحل والتي ترفع هذا الشعار وهي أول من يخالف هذا الشعار. فقام هذا الحزب الإخواني بدعوة بابا فاتيكان هذا الذي مات ونزل إلى أرض السودان واستقبلوه وكانوا يعني استقبلوه بحفاوة كما يقول، وقاموا بعقد صلاة السلام في أرض السودان. صلاة السلام هذه تجمع بين كل الملل الكافرة، اليهودي يصلي مع النصراني مع السيخي مع الهندوسي مع المجوسي مع إيه مع المسلم، كلهم يصلون صلاة واحدة في الكنيسة وسماه بصلاة السلام، ودعوا إلى بناء المسجد بجانب الكنيسة وإلى أن يكون المصحف مع الإنجيل في كتاب واحد. هذه هي ثمار حزب الإخوان المسلمين. هل علمتم الآن أنهم يعني يخدعون المسلمين بشعار الإسلام والحل؟ هذا هو واقعهم في دولة السودان بارك الله، يعني ما أحد يفتري عليهم. هل الحكومة المصرية تفتري عليهم؟ هل الحكومة تروج لهذه؟ هذا موجود في صحف السودان الرسمية، هذه الأخبار نقلناها من صحف السودان الرسمية التي هي لسان حال الإخوان هناك التي هم يتحكمون فيها يعني تحت سلطتهم، يعني ما أحد يكذب عليهم، يعني هذا وضع بارك الله فيك. فإياكم وأهل الأهواء، فإن أهل الأهواء أخطر على المسلمين من أصحاب المعصية، أخطر على المسلمين الحكام الذين هم يدعون أنهم يحكمون غير شرع الله، هم الأعداء الحقيقي، هم الأعداء الحقيقيون للمسلمين أهل البدع. وبلا شك تتفاوت عداوتهم على حسب بدعتهم، ويترتب على هذا أن مسألة الهجر بلا شك تكون بالأصالة لأصحاب البدع المغلظة الكبيرة أمثال الشيعة الروافض مثلا، هؤلاء يجب أن يهجروا، ولا ينبغي أبدا أن نمكن لهم في مجالسنا الذين يدعون صراحة إلى تكفير الصحابة أو إلى سب الصحابة وإلى تأليه علي رضي الله عنه أمثال الشيعة الروافض في حزب حسن نصر هذا الذي قام هؤلاء الإخوان المفسدين بتوزيع صوره على عامة المسلمين، وقام هذا المرشد الإخواني ولا نريد أن نقول المرشد الشيعي، قام بترويج مذهب الشيعة الباطل داخل مصر للأسف، ويتعاون مع بعض الرؤوس، بعض رؤوس الفتوى أو رؤوس أهل الفتوى هداهم الله. والعجيب أن فتوى الأزهر الرسمية التي صدرت في عهد الشيخ محمد جاد الحق رحمه الله وغفر له تقر أن الشيعة الروافض الذين في إيران هم على هذه العقيدة الكافرة الباطلة، عقيدة تكفير الصحابة وعقيدة تحريف القرآن والاعتقاد في الأئمة الاثنى عشر، أنهم يعتقدون عصمة الأئمة الاثنى عشر ويرفعون الأئمة إلى مرتبة الآلهة أو إلى مرتبة الألوهية في علم الغيب، ويستخدمون التقية في إخفاء هذه العقائد الكافرة. هم يخدعون المسلمين يعني بأنهم ليسوا على هذه المعتقدات، هم عندهم عقيدة اسمها عقيدة التقية. يعني ما معنى التقية؟ تعرف يا محمد معنى التقية؟ من يعرف؟ ها؟ ها؟ ما معنى التقية التي عند الشيعة؟ يفعلون الباطل والتقية هذه يغفرون الناس لأنها. ها؟ طب قول معنى التقية. سمعت عن كلمة التقية هذه؟ يظهرون ما يبطنه. ها؟ يظهرون ما يبطنه. لا العكس. يظهروا ضد ما. يعني التقية أنهم إذا جلسوا مع أهل السنة وقام أهل السنة بمواجهتهم بهذه الاعتقادات الكافرة التي عندهم يدعون أن هذا من الكذب عليهم. إذا واجهناهم بالكتب التي توزع عندهم في بلدهم والتي المعتمد الرئيسي عندهم في التشريع يلفون ويدورون حتى لا يثبتوا لا يثبتون على أنفسهم هذه التهم ويظهرون أمام المسلمين أنهم ليسوا عليه على هذا، ليسوا على هذه الاعتقادات الكافرة. مثلما صنع حسن نصر لما يعني ظهر في وسائل الإعلام ماذا قال؟ قال نحن نقاتل من أجل السنة والشيعة والمسيحيين على حد تعبيره، وهو كذاب، بل هو يقاتل من أجل مذهب الشيعة الباطل فقط. وكما يقول أو كما قال بعض أهل السنة في لبنان من الذين عاصروا هذه العمليات الإجرامية التي قام بها حسن نصر هذا، أن كانت الإعانات تصل إليهم من الدولة السنية السعودية، فكان حسن نصر هذا يأخذ هذه الإعانات ويعطيها لحزبه الشيعي ويمنعها عن أهل السنة. هذا طبعا بخلاف يعني ما يفعلونه أهل السنة من تعذيب ومن قتل وتشريد كما حدث في بغداد. فمن الذي يقتل المسلمين من أهل السنة في بغداد؟ الأمريكان؟ لا، الشيعة هم أكثر عداء للسنة في العراق من الأمريكان، بل قد يكون الأمريكان أرحم بأهل السنة من إيه؟ من الشيعة الروافض. فالشيعة الروافض يتواطؤون مع أهل الكفر في كل زمان ومكان، هم الذين أعانوا التتار بقيادة هولاكو على دخول بغداد أيضا مثلما صنعوا مع الأمريكان في هذه الأيام. فبلا شك يعني أمثال هؤلاء من أصحاب البدع المغلظة التي تعد من البدع المكفرة يجب أن يهجروا، ولا تجوز مجالستهم أبدا، ولا يجوز أن نمكن لهم في مجالسنا، ولا أن نمكن لهم في مجتمعنا. بل إذا وجدت رجلا على هذه العقيدة أو يدافع عن هؤلاء فعليك أن تنصحه، إن لم ينتصح فاتركه، لأنه سوف يلبس عليك أمر دينك وقد يجرك إلى المذهب الشيعي. فلذلك نحن لا ننصح أبدا الشباب الذين يدخلون على هذه الشبكة اللي هي العنكبوتية هذه للنت ويقولون نحن نريد أن نجادل الشيعة وأن نتحاور معهم. فللأسف يعني هذه الطريقة توقع بعض شباب أهل السنة في المذهب الرافضي الشيعي، ولكن الذي يجادل هؤلاء هم العلماء الكبار، ويكون هذا أيضا على حسب المصلحة. فالآن يعني بارك الله فيكم قد ثبت إجماع أهل العلم من أهل السنة ومن السلف الصالح على الهجر والتحذير من أهل البدع والأهواء، على هجر أهل الأهواء والتحذير منهم والتحذير من مجالستهم. وقد قام أخونا خالد الضفيري وأحد طلبة العلم السلفيين في الكويت ومن يعني كبار تلاميذ، ونحسبه يعني إن شاء الله من التلاميذ النجباء للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله، قام بتأليف كتاب سماه بإجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء. حفظ الله ما زال حيا، أنا قلت حفظ الله ورحمه الله، رحمه الله حيا وميتا، نسأل أن يبارك في عمره وأن يجعله شوكة في حلوك أهل البدع والأهواء. وإذا وجدت الرجل يطعن في ربيع بن هادي أو يعني يحذر منه فاعلم أنه صاحب هوى أو أنه أقل أحواله جاهل، ينبغي أن يعلم كما قال العلامة الألباني رحمة الله عليه لما سئل عن الشيخ ربيع أو سئل عمن يطعن في الشيخ مقبل بن هادي وفي الشيخ ربيع بن هادي، فقال لا يطعن في هذين الرجلين إلا أحد اثنين، إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى، فإما أن يهديه الله وإما أن يقسم ظهره. هكذا دعا الشيخ الألباني على من يطعن في الشيخ ربيع، فقال إما أن يهديه الله وإما أن يقسم ظهره. ونسأل الله أن يستجيب لدعاء الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا قد نراه أن كل من طعن في هذا الإمام نسأل الله أن يحفظه وأن ينصر به السنة، فإنه في الغالب يسقط ويعني يسقط ذكره، ونسأل الله السلامة، ينجرف في سبل بعيد عن الحق، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا لا يعني يفهم من كلام هذا أننا يعني نرفع الشيخ ربيعا إلى مرتبة العصمة، ولا أن نقول أنه يعني يتبع على كل ما يقول بغير دليل. فنحن لا يعني نتشبه بالشيعة في أنهم يعتقدون عصمة أئمتهم، ولا كذلك نقول أننا يعني نتبع العلماء بغير دليل. فنحن نتبع الشيخ ربيعا ونتبع غيره من العلماء بالدليل، أنهم معهم الأدلة من الكتاب والسنة على صحة منهجهم، فنحن في الأصالة نتبع ما يحملونه من أدلة في الكتاب والسنة، ولكن يعني لا نتبع العلماء لأشخاصهم، مفهوم؟ و يعني قد ذكر الشيخ خالد جزاه الله خيرا نصوصا عديدة عن العلماء وعن كتب السنة والتي فيها نقل هذا الإجماع. فكان من يعني المواضع التي نقلها ما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله، كما أخرج هذا ابن عساكر في تاريخ دمشق قال: فكونوا يعني لهم أي لأهل البدع حذرين متهمين رافضين مجانبين، فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. وقال أيضا عبد الرحمن ابن أبي الزناد كما أخرج هذا ابن بطة في كتاب الإبانة، قال: أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي أشد عيبا أو أشد العيب، يعني أهل الجدل المقصود بهم أهل الأهواء، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم، وحذرون مقاربتهم أو مقاربتهم أشد التحذير. ويعني قال أيضا الفضيل بن عياد: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدع. وقال أيضا الإمام أحمد في الرسالة التي كتبها في الرد على سؤال يعني أرسل إليه، قال: الذي كنا نسمع وأدركنا عليه أهله وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور بالتسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، لأنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون، يعني يلبسون عليك أمر الدين وهم لا يرجعون إلى الحق. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. وهذا يؤكد صحة هذا الأصل الذي ذكره الإمام أحمد في أصول السنة هنا. السلام. وقال أيضا الإمام أحمد كما أخرج هذا ابن بطة بالإبانة في كتاب الإبانة: أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام. وقال أيضا كما أيضا في الإبانة لابن بطة: تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم أو الجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا، ولم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة، فإنه سلامة له منهم. وقال ابن أبي يعلى كما في كتاب التمام فيما صح من الرواية والروايتين عن الإمام أحمد: لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة، يعني لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد في أن الأصل هو وجوب هجر أهل البدع وفساق هذه الملة، الذين هم كما ذكرنا دعاة، هم دعاة ويخاصمون على بدعتهم. المغرب طيب. وقال قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في اعتقاد أبي حاتم وأبي زرعة: سمعت أبي لو أبا حاتم وأبا زرعة يأمران بهجر بهجران أهل الزيغ والبدع، نعم، ويغلبان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين من أهل الكلام، أمثال الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والماتريدية، نعم نعم. وكان يعني أبو حاتم وأبو زرعة قال في بداية هذه العقيدة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، ثم ذكر هذا الكلام، أن كان من مذهب هؤلاء العلماء في شتى الأمصار يأمران بهجران أهل البدع والزيغ، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي في غير الآثار عن الصحابة، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولون: لا يفلح صاحب كلام أبدا، يعني الذي يجادل في الدين بالكلام والرأي دون أن يستند إلى سنة وإلى آثار الصحابة، فكما قال أبو حاتم هنا أبو زرعة: لا يفلح صاحب كلام أبدا. فإن شاء الله يعني لعل يعني يكون لنا تتمة بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. أنت يا صلاة لا أنت جاء في صلاة